إن الذي نثق فيه جدا وعد الله عز وجل الذي وعدنا به في كتابه ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته أننا إن شاء الله عز وجل غالبون وأنه لا تزال طائفة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين واضحين منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم أبدا حتى يأتي وعد الله عز وجل. وفي تلك الحقبة الغبراء من تاريخ الإسلام العظيم نعلم ما حل بالمسلمين وما يحل بهم، نحاول في هذه الأيام أن نسترجع الماضي لنستلهم الحاضر حتى لا يقول قائل حتى مجرد الذكرى تركناها. لا يتعلق الأمر بمجرد ذكر فحسب، بل هو عقيدة نعتقدها ونبينها للناس ويعتقدها أبناؤنا من بعد ذلك، أننا إن شاء الله عز وجل موصولون. أقص عليك تاريخ حقبة من حقب الإسلام، حقبة عظيمة جاءت بعد حقبة المريرة. الدولة العبيدية الفاطمية الفاجرة لا شك أنها نخرت في الأمة كالسوس، وكانت تعين على الأمة الإسلامية أعداءها، وانتزعوا من الخلافة العباسية كثيرا من البلدان في الدولة العبيدية الفاطمية. ما هي الإمبراطورية التي انتزعت دولا كثيرة من الخلافة العباسية على رأسها بيت المقدس؟ الصليبيون. أخذ الصليبيون من العبيديين في سنة 492 هجرية، ولما دخل المغيرون الصليبيون بيت المقدس منتصرين وضعوا السيف في الناس وأحدثوا مجزرة هائلة، حتى قيل إن خلص الصليبيين الذين ذهبوا إلى مسجد عمر راكبين كانت غارقة في الدماء إلى الركب، وأخذوا بأرجل الأطفال وضربوهم عرض الحائط، أمسكوا بأرجل الأطفال وألقوا منهم عرض الحائط أو دوروهم هكذا، أمسكوا بالأطفال هكذا دوروهم ورموا بهم من سور البلد، وأحرقوا اليهود كلهم في هيكلهم وهم أحياء. فلابد أن تصدق رب العالمين حيث قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فما تجمعوا على أيدي واحدة إلا ليضربوه إلا ليقتلوه إلا ليبيدوه، وبعد أن يبيدوه ولن يقول، لأن الله أخبرنا عن ذلك لم يقول. لكن تخيل معي أنهم لو أبادوه بعد ذلك سيتحول بعضهم إلى بعض. وفي العهد القديم كما جئت لكم من قبل من نصوص التوراة ماذا فعل اليهود بالنصارى، انظر ماذا يفعل بعضهم ببعض، ثم بضدها تتميز الأشياء، انظر ماذا يفعل المسلمون بأعدائهم في المعارك وفي الحروب. لترى من الذي يستحق أن يوصف بوصف الإرهاب، لترى من الذي يستحق أن يماد، لترى من الذي ظلم، لترى من الذي تجبر، من الذي انتهك الأعراض واغتصب النساء وسفك الدماء وانتهك المقدسات، نحن هم. كانت الإسلامية وسقوطه. ويغلط العالم النصراني ونهوض قوته الناشئة. وكانت نذير خطر في العالم الإسلامي. ليه؟ تأسست 4 ولايات نصرانية في الشام وفلسطين، في القدس وأنطاكيا طرابلس والرهب، وكانت تشكل خطرا قائما سيفا مسلولا على حرية مركز الإسلام. وقد توسعت أطماع النصارى إلى أن هم أرناط. واحفظ هذا الاسم لأن لنا معه موقف. توسعت أطماع النصارى إلى أن هم أرناط الملك العظيم القائد الجبار. ولي كرب بالزحف على الحرمين الشريفين. وتفوه بما يتضمن الاعتداء على مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبدى نواياه الخبيثة. أصعب مرحلة في التاريخ. هذه المرحلة كانت أدق وأحرج مرحلة في التاريخ الإسلامي بعد وقعة الردة. التي حدثت في زمان أبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فكان وجود الإسلام معرضا للخطر. وقد تحتم على العالم الإسلامي أن يخوض معركة مصيرية حاسمة. هي نكون أو لا نكون. فسدت الحياة الاقتصادية تماما. الاجتماعية. السياسية. بل الحياة الدينية. فساد. شاع الفساد في الأمة. ضرب في أطنابها بذنب. لكن لابد من تصور ذلك لمعرفة الحال آنذاك. وهل ما عليه المسلمون الآن يشبه الحال وقتها؟ فساد رسالة العلماء. هذا هو الحال الذي كان موجودا وقتها. وانتشار الشكلية الدينية في المجتمع. مسألة عن علماء ينصبون للفتوى يضلون الناس وانتهى الأمر. البعد عن قضايا المجتمع والاشتغال بقضايا هامشية. تجد العلماء يتركون الزحف القائم على أمة الإسلام. وانتبه الواحد منهم لنفسه وللرد عن نفسه وعما يحوط به. والآخر يظن في تصوره أنه يذب عن السنة ويذب عن الدين. وما ذب إلا عن نفسه. وما ذب إلا عن عرض نفسه. ما الذي صنع في هذا الوقت؟ ما الذي صنع في هذا الوقت؟ العلماء انشغل بعضهم ببعض. فسب هذا ذاك. وذاك سب هذا. وكانت هذه العالم هي السيدة في هذا الوقت. والسؤال. هل نحن على هذه الحالة التي كانت في أدق مرحلة وأصعب مرحلة من تاريخ الإسلام؟ تعصب المذهب واختفاء الفضائل العلمية. إن هذه أمتكم أمة واحدة. السبب الرئيس في تفريق هذا الأصل وضياعه علماء هذا الزمان. إن هذه أمتكم أمة واحدة. لا شك في بيان الخلاف. لا شك في بيان الباطل. لكن هل هكذا كان سلفنا على هذه الطريقة لنهج السلف؟ لا والله. ومن عرف السلف وقال بأن هذا كان نهجهم كذب عن السلف. ثالثا تفتيت وحدة الأمة وظهور الجماعات المذهبية المبتدعة. وقتها ظهرت الحلولية والباطنية وغير ذلك. ثم انتشر التدين السطحي. إما بنفس العلم والجلباب والكاكولة والحط الكوفية وهو سيدنا الشيخ. وإما بإطلاق اللحية دي وتقصير الثياب. وصار التدين على هذه الصور. هو ده التدين. وإذا ظهر التدين السطحي فاعلم بأنه لابد من الجزم بفساد القلوب. إذا كان الظاهر بخلاف الباطن فاعلم بأن القلوب خربت. وامه على هذه الحاله لا تنصر. العلماء شبهوا احمر اليهود يقولون ما لا يفعلون. هكذا كان احمر اليهود. الفئه الثانيه فئه اصحاب العباده والعمل، ظنوا ان الدين مجرد متعلق بالعباده والتصوف كما يفعل صوفيه العصر الان. شابه النصارى في رهبانيته وهم المتصوفة، فصل الدين عن الدولة في وقتهم هذا الآن يقول له العلمانيون والصوفية أيضا، فصل الدين عن الدولة، نحن نعبد الله عز وجل، ليس لنا علاقة بقيامة شرعة الله في الأرض. العلاج، العمل على إيجاد جيل جديد من العلماء. طب لماذا التركيز على العلماء وركز عماد الدين زنكي ونور الدين زنكي على هذا في هذا الوقت؟ لماذا كان التركيز على هذا؟ لان العلماء هم القاده، لا يقود الامه الا العلماء. اثنين، لابد من وضع منهاج جديد للتربيه والتعليم بالتصفيه والتربيه، ان يلقى الدين، ان تلقى الشريعه من الخلاف الاعتقادي ومن الاحاديث الضعيفه والمكذوبه على رسول الله ومن الاقوال الباطله التي وضعت في كتب الفقه، ثم تربى الامه على هذه التصفيه البينه التي تجيء واضحه صفيه تقيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثه، احياء رساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لانها هي رمز وخيريه أربعة. ولعل البعض يفجع ويفاجئ مما سألتكم الآن، لكن أنا قلت لا أتي بشيء من كيسي أبدا على الإطلاق، ولا أقول شيئا من رأسي. الأمر الرابع والقاعدة التي وضعها عماد الدين ونور الدين، ما هي؟ وهم الأئمة وهم الأمراء، نقد السلاطين الظلمة الذين خانوا الأمة في عقيدتها وفي دينها. سادسا، تحقيق الكفالة بين المسلمين بأن يعطي الغني، بأن يكفل الغني الفقير، كفالة الفقراء والمساكين. سابعا، محاربة التيارات الفكرية المنحرفة كالرافضة والباطنية بأنواعها. طيب ما هو التطبيق العملي؟ هذا هو المنهج النظري الذي وضعوه. ما هو التطبيق العملي وعرض الواقع الذي فعلوه؟ اولا، اخراج امه المهجر الدوله الزنكيه وسياستها في الاصلاح، وهذا هو الذي قام به عماد الدين ونور الدين. ولا اتسع المقام لتفصيل الامر لانني اريد ان اقف على شيء بعين الله. اثنين، اعداد الشعب اعدادا اسلاميا. لابد ان يعلم الناس انه لن تقوم لهم دوله ولن تقوم لهم قائمه ولن يعزوا ولن يسودوا الارض الا بدينه. لقد كنا اعداد قوم فاعزنا الله بالاسلام. هذا الاعتقاد لابد ان يزول، لابد ان يعتقده كل مسلم. والذي يعتقد بان الذل والمهانه انما وقعت للمسلمين وما جرى هذا في تاريخ سيدنا تحقيق الوحدة الإسلامية لا سيما في أرض المواجهة خاصة في بلاد مصر والشام. ولكن كيف؟ بنسمع ازاي نظبط الامور والدنيا تمشي ازاي؟ قواعد نظريات. اين هي من ارض الواقع؟ هذه قواعد وضعها عماد الدين ونور الدين، وهذا يحتاج الى بال، ولعلي ان شاء الله في شهوري القادمه ان نسترجع هذا التاريخ ليعلم الجيل الحاضر الجيل القادم ابطالنا، وليعلم الجيل الحاضر اسماء المجاهدين الابطال الابرار. لكن انا ما اردت ان اعلق عليه اليوم هي حقبه بعينه. قام عماد الدين زيك ونور الدين بتنفيذها، وورث هذه النظريات وهذا المعتقد الذي راه يطبق على ارض الواقع صلاح الدين الايوبي، الامام يوسف عليه رحمه الله، اسمه يوسف صلاح الدين. ما صلاح الدين؟ الكل يعلم صلاح الدين الذي فتح بيت المقدس. وهل هذه هي هذا هو الانتصار في حياه صلاح الدين؟ ولو كان هو لكفى، ولكن نور الدين زكي هو الذي اوشك على تحرير بيت المقدس حتى لا نبخس الرجل حقه، وكان بيت المقدس سيفتح على يديه. لكن ربك عز وجل يصطفي من شاء من عباده. الله عز وجل يصطفي من الناس رسلا، وكذلك يصطفي القادة من الناس، فجعل الفتح على يده. يقول مين بول مرح، يقول ظل صلاح الدين مثلا لامعا للتقوى الذي يبتسم للصمت والهدوء الروحي وتجنب الطبائع الكريمه من التلوث بالشوارب الخلقيه. محدش بقى يشوف منه اي نوع من انواع التلوث الخلقي، لا كذب ولا غش ولا خداع ولا رياء ولا نفاق، اي شيء. ولم ياتي ببادره تدل هو دوله على انه سوف يصبح رجلا عملاقا او بطلا من ابطال التاريخ. عارف لما تقرا في اوصاف صلاح الدين بلغه العرب كان رجلا صعلوك، صعلوك يعني على قد كده اسودا اشبه بالعبد. مش احمد ناصر بتاع فيلم صلاح الدين، مش هو خالص، حاله كلها عامله قد كده اشبه بالحجاج يوسف الثقفي. وانا اتاسف بشده لصلاح الدين ان قلت هذا، لكن الشاهد صعلوك كانت امنيه امه عليها رحمه الله شيء واحد، ان يفتح الله بيت المقدس على يد ولده. تخيل ام صغيره تربي الولد على لا يجزم به ان هي وهي بتهشككه وطفل رضيع. كانت تقول له يا ناصر القدس. هل كانت تضرب الودع؟ والله لو كانت هكذا وكانت على الشرك هذا ما ولدت صلاح الدين، وما جعل الله النصر على يديه. اذا هل كانت تعلم بخير؟ ابدا، لكن امنيه كانت تتمناها تربيه على ستخسر حتى ان لم يفتح القدس على يدك او على يد ولدك. ان من الناس من يكتب له اجر المجاهدين في سبيل الله وقد يموت في عصر داره في بيته، تاخذ الاجر بالنيه. يقول عن اوائل حياته وكان بينه الطبيعي الى علوم الدين، فكان يسمع الاحاديث من علماء عصره ويعكف على البحث عن دلائلها ورواته والنقاش حول مسائل نفسه أن يدعم مذهب أهل السنة والجماعة بحجج دامغة ودلائل قوية ثابتة. ماذا قل علماء الجرح والتجريح في زمان الناس هذا؟ يقول صلاح الدين كان من المشعرية. طب هل أنه كان مشعرية؟ ماذا تقصدون؟ ماذا تقصدون؟ طعنوا الطعن في أبطال الأمة، في قادتها، في سادتها، ومع ذلك التدفق لم يكن كذلك. نعم كان البعض كان عنده بعض الأشعرية في معتقد، لكن كان في جملة معتقد على ماذا في أهل السنة والجماعة. من الذي أخرج الروافض وانتصر على الدولة الفاطمية؟ ومن الذي أخرجها وأصلح الدين؟ فهل يجرؤ رجل أن يقول بأن الرجل كان على غير معتقد أهل السنة والجماعة؟ إنما أقول هذا، إنما هي نبتة خبيثة خرجت في الأمة لتطعن في أصولها. إنما هي نبتة ذهبوا إلى فروع لم يتفق عليها أئمة أهل السنة فجعلوها أصولا، فعادوا عليها وبدعوا وأخرجوا الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. عندهم صلاح الدين ليس من أهل السنة والجماعة. يقول ابن شداد القاضي، ابن شداد بن باز صاحبه ملازمه، صاحب صلاح الدين صديقه ملازمه، إن أردت أن تقول الذي كان يعد عليه أنفاسه فقل. يقول وكان رحمة الله عليه حسن العقيدة وكان كثير الذكر لله تعالى، قد أخذ عقيدته على الدليل بواسطة البحث مع مشايخ أهل العلم وأكابر الفقهاء. وأما الصلاة، حال صلاح الدين مع الصلاة، فكان رحمة الله عليه شديد المواظبة عليها بالجماعة، حتى أنه ذكر يوما أن له سنين ما صلى إلا جماعة، وكان إن مرض يستدعي الإمام وحده، يعني يصلي خلفه، ويكلف نفسه القيام ويصلي جماعة، وكان يواظب على السنن الرواتب، وكان له صلوات يصليها لتستيقظ في الليل، وإلا أتى بها قبل صلاة الصبح كما كان يفعل الشافعي عليه رحمة الله. يقول ولقد رأيته قدس الله روحه يصلي في مرضه الذي مات فيه قائما، وما ترك الصلاة إلا في الأيام الثلاثة التي تغير فيها دينه. ولكن في علمك بأن صلاح الدين كان يشكو من مرض طوال عمره، هذا البطل المغوار كان يشكو من مرض أصابه. قال وأما الزكاة فاسمعوا يا معاشر المسلمين، فإنه مات رحمه الله تعالى ولم يحفظ ما تجب عليه به الزكاة. مات ولم يكن معه مال يبلغ النصاب ليخرج زكاة ماله. القائد العظيم الذي ملك مصر والشام، الشام بما فيه، مات ولم يحفظ عنه أنه كان عنده مال يبلغ النصاب. قال أما صدقة النفق فإنها استغرقت جميع ما ملكه من الأموال. قال ابن شداد ولم يخلف شيئا من الأملاك، ما ترك شيئا عليه رحمه الله. يقول إن السلطان يعني صلاح الدين لم يخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا 47 درهما مصريا وجرما واحدا من الذهب، ولم يخلف ملك ولا دار ولا عقار ولا بستان ولا قرية ولا مزرعة ولا شيئا من أنواع الأملاك. قال وأما صوم رمضان فإنه كان عليه من فوائد، كان عليه قضاء كثير عليه رحمة الله. لماذا؟ لشدة مرضه. قال وأما صوم رمضان فإنه كان عليه من فوائد بسبب أمراض تواترت عليه في رمضانات متعددة، وكان القاضي الفاضل قد تولى ثبت تلك الأيام، يعني كان يكتب الأيام التي يفطرها صلاح الدين لماذا؟ يسجله. ومع كون الصوت لا يوافق مزاجه بشدة المرض ألهمه الله تعالى الصوت وأقدره على ما قضاه من تلك الفوائد، يعني ما مات إلا وقضب عليه بصوت. قال لأن القاضي كان غائبا وكان الطبيب يلومه وهو لا يسمع ويقول لا أعلم ما يكون. يقول له لا تصل. يقول له صلاح الدين لا أعلم ما يكون. فكأنه كان ملهما ما يراد به رحمة الله عليه. وكأنه يعلم بأنه سيموت. يقول وكان رحمه الله كثير التعظيم لشعائر الدين. حسن الظن بالله كثير الاعتماد عليه. عظيم الإنابة إليه. يقول ابن شداد ولقد شاهدت من ذلك عجبا. من شدة إيمانه بربه. حسن ظنه بربه تبارك. اسمع إلى منقبة لصلاح الدين. لم يسبقه إليها أحد. ولم يصل إليها أحد بعده إلى زمان الناس هذا. يعني شيء فعله لم يفعله أحد قبله. ولم يفعله أحد بعده. أقول ولم يفعله بعده حتى الآن. ما هو؟ يقول ابن شداد ولقد قرئ عليه جزءان من الحديث بين الصفين في المعركة. يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجندي الذي كان يقوم بحراسته وهو في موضعه نائم كان يأبى أن ينام. وكان يلزم الجندي عليه رحمة الله أن يقرأ عليه. فكان يقرأ الجندي في الليلة على صلاح الدين وهو يستريح من الحرب. ومن شدتها يقرأ عليه ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء كل ليلة. وهو راح ينام مرتاح من العناء والشقاء. ثم انظر إلى الجنود كانوا يحفظون كتاب الله عز وجل. يقرؤونه عن ظهر قلب. يقول لقد قرئ عليه جزءان من الحديث. الجزء الحديثي أن يحدث الشيخ في مجلس واحد أحاديث فتكتب عنه. يعني الجزء يعمل له 50 أو 60 أو يصل لمئة ورقة. ده اسم الجزء الحديث. قرئ عليه جزءان من الحديث بين الصفين. وذلك أني قلت له يعني أنا قلت له قد سمع الحديث في جميع المواطن الشريفة. يعني في كل موطن عظيم سمع صلاح الدين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يحب قراءته وإقراءه. يقول ولم ينقل أنه سمع بين الصفين. فماذا صنع صلاح الدين؟ لما علم هذا فأحضر المحدثين بين الصفين في المعركة ليسمع الحديث عن رسول الله. فتنزل النصر عليه ببركة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقارن بين واقعك وبين ما نقول. وهذه منقبة لم يسبق إليها ولقد عن أحد بعده أنه فعل. أن جندي بالمعركة يقرأ حديث رسول الله. لماذا؟ لأن أحاديث رسول الله إنما تعبوا بها الهمم. وطالما أننا تحدثنا عن حديث رسول الله وحب صلاح الدين لحديث رسول الله أختم قبل جلسة الاستراحة بحديث لرسول الله. رواه النسائي أحمد في مسنده وغيره عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجلوس بعد فتح عظيم. الشروح يقولون لعله بعد تبوك. وبعد تبوك عن حذيفة رضي الله عنه. اسمع خلاص فتح التبوك. دخل الناس في دين الله أفواجا. وانتشر الإسلام في أرض الجزيرة. فقال رجل يعني سلمة ابن نفيل يا رسول الله أذال الناس الخير. يعني أهالوها قاعدين بيوكلوا وشربوا خلاص حتى سخنت ووضعوا السلاح خلاص مش حد يجاهد. وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. يعني خلص أمرها خلاص ومش بقتال. فأقبل صلى الله عليه وسلم بوجهه التفت إليهم التفت إلى أصحابه وإلى سلمة بن نفيل التفت بوجهه وقال كذب. يعني من قال وضعت الحرب أوزارها بيننا وبين أعدائي الذي كذب. الله ألا يجعلنا منهم. ويلغ الله لهم قلوب أقوام، يعني أقوام منهم يتركون الدين، يتركون الشرع. وكأنه يشير إلى حرب الردة عليه الصلاة والسلام، وكأنه يشير إلى المرتدين في زمانه، وكأنه يشير إلى الملحدين في زمانه. قال ويزيغ الله لهم قلوب أقوام فيقاتلونهم حتى يقاتلوا الدجال، يعني ما وضع السيف في الأمة حتى أن يقاتل الدجال. قال حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله وهم كذلك، يعني والأمة والطائفة الناجية منصورة تقاتل لرفع راية الله ورسوله حتى قيام الساعة. علمت لماذا أحب صلاح الدين قراءة حديث رسول الله؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا النبي بعد محمد وآله وصحبه، ثم أما بعد، أنا أعلم أن الحديث طويل، والوقوف على هذا التاريخ العظيم يحتاج إلى وقفات، لكن في عجالة سريعة. صلاح الدين جاء إلى مصر 3 مرات، وكانت هناك محاولة لاختياره في الإسماعيلية، ونجى منها عليه رحمة الله. لما وصل إلى مصر، والعجب أن يوسف عليه السلام وضع على خزائن مصر، على ملك مصر، وصلاح الدين اسمه يوسف. قال صلاح الدين: ربي كما ملكتها يوسف الصديق من أبناء يعقوب فملكها يوسف الصالح. يعني يقصد: اللهم كما ملكتها يوسف فملكها لي. ملك زمام الأمور عليها رحمة الله. وانظر ماذا يقول المؤلف النصراني، يقول: أما بالنسبة لنفسه، يعني لصلاح الدين، فإن صلاح الدين شدد في أمور حياته وبالغ في زهده وورعه اللذين كان يمتاز بهما من قبل أيضا، وصرف نفسه عن رغد العيش. هكذا رأى النصارى في مصر صلاح الدين، وتجمع عن ملذات الحياة، وضيق على نفسه في جميع شؤونه ليكون قدوة لرفاقه وزملائه، واستنفذ جهده لتأسيس دولة إسلامية جبارة. حتى قال مرة صلاح الدين بن أمية: إن الله لما أعطاني مصر، يعني ملكت ملك مصر، حسبت أنه قدر لي فلسطين. قلت: أكيد طالما أنه أعطاني مصر سيملكني فلسطين. عينه على بيت المقدس، عينه على الأقصى، ما زال الصليبيون ببيت المقدس. أمثل صلاح الدين يهنى بعيش؟ أمثل صلاح الدين وجنده الأبرار المستضيف بأمر الله إلى صلاح الدين، يقول خليفة: أقول له لا عذر لك في ترك جهاد العدو بنفسه، وأمير المؤمنين لا يرضى بأن تلقاه مصافحة. أنا مش عايزك تسلم علي، بل يريد أن تحكم في تلك الأرض بحكم الله الذي قضاه على لسان سعد بن أبي وقاص في وعلى الخصوص. الخليفة يقول: واخو البيت الحرام العظيم. ويدل على بعد همته. يقول ابن شداد يقول له سعدي في يوم من الايام. يقول له انا احكي لك شيئا عن نفسي. صالح الدين يقول له اقول لك حاجة عن نفسي. انه متى يسر الله لي فتح بقية الساحل. انت عارف بقى لو فتحت بلاد الشام بما فيها الدين الاخلص وكله. شوف هو بيفكر فيه. حتى مات. انظر ماذا يفكر. متى يسر الله لي بقية فتح الساحل. قسمت البلاد واوصيت وودعت. يعني جعلتها جعلت الوراء عليها ثم تركتها للمسلمين. وركبت هذا البحر الى جزائرهم. الى جزائر الصليبيين. يقول ركبت الى جزائرهم واتبعتهم فيها حتى لا ابقي على وجه الارض من يكفر بالله او امره. وقل سلام. وقل سلام. حينما تسمع هذا تعجب انت تسترى سفير الامارات في واشنطن يسأل ما عن الخلاف الذي بينهم وبين خطر فيقول الخلاف فلسفي. فيقول لي قال له نحن نفكر في شرق اوسط يعني الدول المجتمعه ومن معها في الخفاء. نحن نفكر في شرق اوسط كبير علماني في العشر سنوات القادمه. قال له ازاي تبعت السعوديه وفي هناك البيع. قال له انا كل كم ده يخلص مفيش الكلام ده ديمقراطيه. طبعا هذا الكلام اذا لو قيل هذا اكبر ارهابي على مستوى العالم صلاح الدين. يقول لو ركبت هذا البحر الى جزائرهم واتبعتهم فيها حتى لا ابقي على وجه الارض من يكفر بالله او اموت. نعم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. هذا قول الله حتى يعطوا الجزيه عين وهم صاغرون. لكن ان لنا ذلك اين هي القوه؟ اين الامين الذي هو شرط في القياده؟ اين؟ انظر الى هذا المشهد واختم. انظر الى هذا المشهد بعد حروب ومناوشات كثيره وقعت المعركة. المعركة الفاصلة بين الصليبيين وبين الصحيح. السؤال هو كان جيشه كان 12,000 جيش صلاح الدين. الصليبيين كانوا 50,000. 50,000 بكل قواتهم وعدادهم وعتادهم. وقعت المعركة. وهي معركة الطين. بعدها فتح بيت المقدس. في 14 ربيع سنة 583 اللي هي في نفس السنة فتح بيت المقدس. انظر وفتح الله للمسلمين فتحا بينا. مش هقدر التفصيل لكن شوف صلاح الدين. امر السلطان صلاح الدين فضربت خيمته في ميدان القتال على الخيل وجيء بالاسرى فجيء بالملك كائن وجاء بأغراض. قلت لك افتكر أغراض فأقول خطر. وجدنا صاحب جنين جاءوا بهم إلى صلاح الدين. ولما رآه في أشد حال من العطش لو وجدنا فقدم له قدحا من الماء المثلج فشرب منه الملك. لما شرب ناول بعضه الأغراض. الملك هو اللي راح يديه لمين؟ الأغراض. حاكم الكرك الذي اسمع الذي هدد باجتياح الحرمين الشريفين والوصول الى مدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قتل الحجاج. فكره السلطان كره صلاح الدين ما فعل هذا الرجل بألقاب بأغراض. وقال للترجمان قل للملك انت الذي سقيت انت اللي بده يشرب مش هلك. واما انا فما سقيته شيئا، انا ما ادتلوش. طب ليه قالوا كده؟ قال وان اذا قدمنا الى احد رغيفا او ملحا امن بذلك، انا لو اديت له اشرب امنته من القتال. ولم يفلت هذا الرجل من غضبي ونقمتي، ثم لم يلبث ان قام الى عراض الذي كان لا يزال واقفا على رجليه منذ دخل الخيل، واخذ يدي ماذا سيصنع به صلاح الدين. فقال له صلاح الدين: الا اني نذرت نذرا لله عز وجل، الا اني نذرت قتلك مرتين، مره حينما كنت اردت الزحف على الحرمين الشريفين، العلماء والقضاة من العباد والزهاد يذكرونه بالله وكان ذهنه غائبا من ليلة التاسع إلى في في أحيان. ولما بلغ الشيخ أبو جعفر إلى قوله تعالى لا إله إلا هو عليه توكلت، قال تبسم وجهه وتهلل وجهه وسلمت روحه إلى ربه. أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يرزقنا بأمثال صلاح الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم عجل بنصرة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عجل بنصرك الذي وعدنا يا رب العالمين. اللهم لا تخرج أحدا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مقبول وتجارة تبور بكرمك وجودك يا عزيز يا غفور. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.